السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، لم يصرح هنا بالمراد بما كسبته قلوبهم، ولم يذكر هنا ما يترتب على ذلك إذا حنث، ولكنه بيّن في سورة المائدة أن المراد بما كسبت القلوب هو عقد اليمين بالنية والقصد، وبيّن أن اللازم في ذلك إذا حنث كفارة هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومن عجز عن واحد من 3 فصوم 3 أيام، وذلك في قوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المؤلف رحمه الله أراد أن يبين الإجمال في هذه الآية، آية البقرة، بما جاء في سورة المائدة، وأن ما كسبته القلوب هو العقد وهو القصد إلى اليمين، وأن اللغو لا كفارة فيه، كما قالت عائشة: قول الرجل لا والله بلا والله. لكن مع ذلك كونه لا كفارة فيه لا يعني أن الإنسان يطلق لسانه بهذا، فلا تجعل الله عرضة لأيمانكم. ثم بيّن رحمه الله أنه إذا حنث فإن عليه الكفارة، إذا حنث بمعنى أنه وقع على خلاف ما حلف عليه وعقد عليه يمينه، أو رأى أنه حلف على شيء وغيره خير منه، وأراد أن يأتي الذي هو خير، فإنه يكفر كفارة اليمين سواء كفر قبل الحنث أو بعده: إني والله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير، ولو أتى الذي هو خير ثم كفر عن يمينه فقد جاء ما يدل على ذلك. وهذا يندرج تحت قاعدة عند أهل العلم ذكرها الحافظ بن رجب رحمه الله بفروعها، وهو أنه إذا كان هناك سبب وجوب ووقت وجوب فإنه لا يجوز فعل الشيء قبلهما، وهذا محل اتفاق، ويجوز الفعل بعدهما اتفاقا والخلاف فيما بينهما. وذكروا من ذلك كفارة اليمين، لها سبب وجوب وهو عقد اليمين، ووقت وجوب وهو الحنث، لا يجوز قبل اليمين أن تكفر لأنه قبل السبب وقبل الوقت، ويجوز بعدهما، كان هذا محل اتفاق، وما بينهما أو محل خلاف، لكنه في مسألتنا فيه نص لا ينبغي أن يدرج في الخلاف. الهدي له سبب وجوب وهو الإحرام، وهو الإحرام بالحج أو بالعمرة بالنسبة للمتمتع. ها؟ طيب، هذا سبب وجوب الهدي لو حل من عمرته ورجع إلى أهله، طيب إذا رجع إلى أهله يلزم هدي؟ ها؟ بعد العمر، أدى العمر أو حل، هل حل الحل كله ولا أحرم بالحج مش لأهله؟ خلاص شلون لسبب الوجوب ووقت الوجوب قبل الحرام بالحج؟ هذا الوقت طيب يبغى الهدي محلة، وسبب الوجوب الإحرام بالحج في التمتع أو الإحرام بهما معا في القران أو الإحرام بالحج في حال الإفراد، ووقت الوجوب يوم النحر حتى يبقى الهدي محلة، وما بينهما بين السبب والوقت هذا محل خلاف بين أهل العلم، يجوز الذبح فيه الشافعية، والجمهور لا، إن وقته وقت الأضحية فلا يصح إلا بعد صلاة العيد. وألف من ألف القول اليسر في جواز ذبح الهدي قبل يوم النحر، ورد عليه بأكثر من رد، إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه النحر قبل وقت نحره. وهناك فروع أخرى، معلوم أن مثل هذه القواعد تابعة لنصوص، تابعة للنصوص، والنص هو الحكم، إذا جاء في فرع من فروع هذه القاعدة نص قضى عليها، لأن قواعد أغلبية وليست كلية. سم ها في شو إيه بالرجب أشبه ما تكون بالضوابط، أشبه ما تكون بالضوابط، ها؟ من هجيم من أحسن ما يكون ما تكون للتفقه، طريقة متينة لتخريج طالب علم فقيه. شو معنى هذا؟ أن تأتي للقاعدة وتفهمها، تفهم القاعدة، تصور القاعدة، ثم تأتي إلى هذه الفروع والمسائل الفقهية، تأتي إلى هذه الفروع وتدرس هذه المسائل من كتب المذهب، وترى ارتباط هذه المسائل بالقاعدة الأصل، ثم بعد ذلك تنظر إلى ما قيل فيها في المذاهب الأخرى، يعني في الروايات الأخرى بالمذهب، لأنه قد يشير إلى أكثر من رواية، والأقوال الأخرى في المذاهب الأخرى، فيه الكتاب مشحون من المسائل الفقهية مع الربط بالقاعدة الأصل التي تضبط هذه الفروع. إذا انتهيت من الكتاب ما شاء الله تصير فقيه مؤصل، ومع ذلك لا تنسى الدليل، يعني مع دراسة المسائل الفقهية أذكر الأدلة. ما يخالف، مو كتاب تلقين، أنت افهم أنه ما هو كتاب تلقين، مو كتاب تلقين طالب علم يلقن تلقين، لا، مو كتاب طبقة أولى أو ثانية، لا لا، كتاب تفقيه وتفتيق ذهن. ولذلك بعض الأخوان في دروس أنا يقول لك ما ترجح، تمشي كثير من المسائل ما ترجح، يقول شو اللي قدامي، مبتدئين فيهم طلاب علم كبار، فمثل هذا ما يلزم طالب العلم بقول معين، اللي ينوي أن يتابع اللي بيمشي في أمر سهل، لما له اختصار، مو باختصار، لا شيء، مش الفائدة. يا شيخ أنا أقدر أقرأ من قواعد ابن رجب القاعدة وامشي التي بعدها، ما تحتاج اختصار، ما زاد ولا حرف الشيخ ولا نقص من القواعد ولا حرف. ما معنى الاختصار؟ جرد القواعد كأنها في مذكرة اللي تذكرها بنفسه. هذا مو بتأليف أبدا. تأليف لو أن الشيخ جرد القواعد وحذف منها ما لا يحتاج إليه لأن فيها بعضها طول، واقتصر من الفروع ما يوضح القاعدة أكثر من غيره، بدل ما يذكر 10 فروع يقتصر على 2-3 توضح القاعدة، هنا يكون اختصار القواعد. أما يجرد القواعد يترك الفروع كلها، هذا ما اختصار، هذا ما يعجز عن أحد. هو بنفسه يسويها الطالب، ما يحتاج بعد ولا يكتبها، مميزة بالكتابة القاعدة، بس لا تقرأ اللي تحتها، هذا الاختصار، هذا اختصار. يعني أنت لو بتقول لأخوك الصغير اللي متوسط أو بالثانوي، شوف هالكلام ذا اللي كتب في قاعدة وذكر تحته 2 سطرين، اكتبه اللي بدفتر، ما يعرف، عجز. لا لا لا، ما هو اختصار هذا، هذا للاستذكار، استذكار القواعد فقط، في مذكرة صغيرة ضعها في جنبه في جيبه يتذكرها، وإذا أراد الفروع يعني بعد أن قرأها، قرأ الفروع وطبقها الشيخ، ما هم على هم مستوى اللي بس ما ينفع، ما نسمي اختصار. حنا تلقفوه طاروا وشرحوه كذا، مثل شرح منظومة الآداب، هذا شرح وشرح، يعني يكتب الكتاب المنظومة فوق والإنصاف تحت، هذا شرح. إيه شو نقل الإنصاف بحروفه ونقل عقد الفرائض بحروفه، هذا شرح. قلنا بهذا قلنا محمد رشيد رضا هو مؤلف المغني والشرح، لأنه نقل المغني فوق والشرح الكبير تحت، صح ولا لا؟ مقام الشيخ مو بهذا ترى. نعم. ها والله اللي قرأ وأنا ما قرأت فيه، أنا متمدن طبعة فوزان السابقة القديمة، والله يقولوا ما يبزين، بعض الأخوان يقولوا ما يبزين، غينا انتقدها بعض الأخوان. نعم. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، ظاهر هذه الآية نحن 3 قروء، ها؟ ما عندك تربصنا بأنفسهن 3 قروء؟ جاهز ماذا؟ لكن الآية المكتوبة عندك؟ جاهز بعد 3 قروء. جاهز عشان الخلاف في القرء. ها؟ جاهز بعد. إيه. لا إشكال سواء كتبها أو تركها، هو يتكلم عن المطلقات، جنس المطلقات هل تدخل في هذه المدة أو لا. نعم. ظاهر هذه الآية شمولها لجميع المطلقات، ولكنه بين في آيات أخر خروج بعض المطلقات من هذا العموم، كالحوامل المنصوص على أن عدتهن وضع الحمل في قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، وكالمطلقات قبل الدخول. لا لا لا، وين فأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن؟ يتكلم عن الحوامل، كالحوامل المنصوص على أن عدتهن وضع الحمل في قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، وكالمطلقات قبل الدخول المنصوص على أن هذا بيجي بعد 3 قروء، العدة بالأشهر. ها؟ إيه لأن قريب، أدري الشيخ يكتب ولا لا، أو يملي ولا، على كل حال الكتاب طبع أكثر من مرة وما هي مختبلة في طبعة، هذه طبعة ما أدري وش مع الشيخ. دار الحديث ها؟ أي ما أنا غيره، على كل حال والله الناس يعانون أصول خطية ومتعبة وفيها إلحاقات بعضها يمين وبعضها شمال بعضها. لا كتاب مرتب ولو تسمع الأشرطة طبقته على هذا ما في إشكال. نعم. في قوله وولاة الأحمال يأجلهن يضعنهن لهن وكالمطلقات قبل الدخول كالحوامل المنصوص على أن عدتهن وضع الحمل في قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وكالمطلقات قبل الدخول المنصوص على أنهن لا عدة عليهن أصلا بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. أما اللواتي لا يحضن لكبر أو صغر فقد بين سئل الجهم بن صفوان عن المطلقة قبل الدخول فقال تعتد 4 أشهر و10 خذلان نسأل الله العافية. وش اتباع الدليل؟ وش فهم الدليل؟ وش فهم الواقع؟ الله المستعان. نعم. أما اللواتي لا يحضن لكبر أو صغر فقد بين أن عدتهن 3 أشهر في قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن عن الصغر. وفي هذا دليل نص في مسألة زواج الصغيرة من القرآن، وأما الدليل من السنة فزواج عائشة رضي الله عنها منه عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله تعالى 3 قروء فيه إجمال لأن القرآء يطلق لغة على الحيض، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام إقرائك أقرائك. ويطلق القرء أيضا على الطهر، فهو من المشترك. نعم. ومنه قول الأعشى أفي كل يوم أن تجاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. ومعلوم أن القرء الذي يضيع على الغازي من نسائه هو الطهر دون الحيض. يعني الحائض ما يستمتع منها أبدا. نعم. يتم الاستدلال بقول الأعشى لو كانت الحائض يجب اعتزالها بالكلية. نعم. وقد اختلف العلماء في المراد بالقروء في هذه الآية الكريمة هل هو الأطهار أو الحيضات، وسبب الخلاف اشتراك القرء بين الطهر والحيض كما ذكرنا. وممن ذهب إلى أن المراد بالقرء في الآية الطهر مالك والشافعي وأم المؤمنين عائشة وزيد بن ثابت كلام الأعشى يقول لما ضاع فيها من قروء نسائك، الغازي أو المسافر شو اللي ضيع عليه من زوجته؟ وقت الاستمتاع. فكلامه يريد أن يجعل وقت الاستمتاع الطهر فقط، لكن الحائض يستمتع بها. نعم ما هو مثل الاستمتاع بالطاهرة، لكن هي موضع استمتاع، فهذا الوقت وهي حائض يضيع منهما أيضا من أنواع الاستمتاع غير العلاج. نعم. هو الاستمتاع وقت الطهر أصل، لكن يبقى أنه يعني هل نجعل الحائض وجودها مثل عدمها، كأنك مسافر عنها أو كأنها غير موجودة، هي مسافر عنك، ما في استمتاع؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل ويشورني وأنا حائض، تقول عائشة. نعم. وهم هم مسلم أصلا. نعم. وممن ذهب إلى أن المراد بالقرء في الآية الطهر مالك والشافعي وأم المؤمنين عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر والفقهاء السبعة وأبان بن عثمان والزهري وعامة فقهاء المدينة، وهو رواية عن أحمد. انتهى القول الأول وأجلب عليه الشيخ بمن ذكر، لكن القول الثاني من قال به؟ نعم. وممن قال بأن القروء الحيضات الخلفاء الراشدون الأربعة وابن مسعود وأبو موسى وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل وجماعة من التابعين وغيرهم، وهو الرواية الصحيحة عن أحمد. هم مذهب الحنفية أيضا. نشوف المذهب الحنفية. مصطفى الخن له كتاب كبير مجلد في أسباب الاختلاف، ذكر في هذه المسألة كلاما طويلا، وأن سبب الاختلاف الاشتراك في اللفظ، في كلام واضح وجميل أذكره، قديم يعني، من قديم جدا. ها ها والله جيد الكتاب، أسباب الاختلاف عند الفقهاء، مصطفى الخن. نعم. واحتج كل من الفريقين بكتاب وسنة، وقد ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب أننا في مثل ذلك نرجح ما يظهر لنا أن دليله أرجح، يعني لا يعتمد أو يقلد المذاهب، لا سيما المذهب المالكي الذي تفقه عليه، من دون دليل. نعم. يرجح ما يعضده الدليل. نعم. أما الذين قالوا القروء الحيضات فاحتجوا بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. قالوا هذا أوضح من الواضح وأصرح من كل صريح. اللي ما تحيض، الأصل الحيض، الأصل في العدد والقروء الحيض، لكن اللي ما تحيض يجعل مكان كل حيض شهر، لأن الغالب أن الحيض يكون في أثناء شهر، الحيض الواحد تكون في الشهر. نعم. قالوا فترتيب العدة بالأشهر على عدم الحيض يدل على أن أصل العدة بالحيض، والأشهر بدل من الحيضات عند عدمها. واستدلوا أيضا بقوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، قالوا هو الولد أو الحيض. واحتجوا بحديث دع الصلاة أيام أقرائك، قالوا إنه صلى الله عليه وسلم هو مبين الوحي وقد أطلق القرء على الحيض، فدل ذلك على أنه المراد في الآية. واستدلوا بحديث اعتداد الأمة بحيضتين وحديث استبرائها بحيضة، وأما واستبراء غيرها بحيضة، المسبيات استبراؤهن بحيضة، هو الموطوءة بزنا، الموطوءة بشبهة، المختلعة، كلهن استبرأن بحيضة. نعم. وأما الذين قالوا القروء الأطهار فاحتجوا بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، قالوا عدتهن المأمور بطلاقهن لها الطهر للحيض، كما هو صريح الآية، ويزيده إيضاحا قوله صلى الله عليه لأنه وسلم، لأنه لا يجوز أن تطلق في الحيض فتطلق للعدة التي هو الطهر. نعم. ويزيده إيضاحا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه: فإن بدا له أن يطلقها. كان هناك ترابط بين إيقاع الطلاق وبين الخروج من العدة. الطلاق لا يجوز في الحيض، هل معنى هذا أن العدة تعتبر بالطهر؟ ها؟ ما في ترابط أبدا، تطلق في الطهر ثم بعد ذلك تحسب ثلاث حيضات تخرج من العدة. نعم. فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في هذا الحديث المتفق عليه بأن الطهر هو العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، مبينا أن ذلك هو معنى قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، وهو نص من كتاب الله وسنة نبيه في محل النزاع. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي دليل هؤلاء هذا أن دليل هؤلاء الذي يظهر لي أن دليل هؤلاء هذا فصل في محل النزاع، لأن مدار الخلاف على القروء والحيضات أو الأطهار. وهذه الآية وهذا الحديث دل على أنها الأطهار، ولا يوجد في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم شيء يقاوم هذا الدليل، لا من جهة الصحة ولا من جهة الصراحة في محل النزاع. لأصحاب القول الثاني أن يقولوا مثل هذا الكلام في أدلتهم في الآية الأولى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فيه أصرح من كون أو من اعتبار العدة بالحيض، لأن التي لا تحيض والتي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن الصغر يعتدن بأشهر بدلا من الحيض. اللائي يئسن من المحيض، كل الربط بالمحيض، يئسن من المحيض أو لم يحضن لصغار، الأصل الحيض، لكن ما دام لا يوجد حيض إما لكبر أو صغر فيستبدل ذلك بالأشهر. وفيها أصرح من هذا. الأمر الثاني: دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك التي تحيضين فيها بالعادة. نعم. ها؟ شيء وقت للوقت الأنظر فيه لوقت عدتين. نعم. لأنه حديث متفق عليه مذكور في معرض بيان معنى آية من كتاب الله تعالى، وقد صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطهر هو العدة، مبينا أن ذلك هو مراد الله جل وعلا بقوله: فطلقوهن لعدتهن. فالإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم فتلك العدة راجعة إلى حال الطهر الواقع فيه الطلاق، لأن معنى قوله فليطلقها طاهرا أي في حال كونها طاهرا. نعم، الطلاق لا يجوز إلا أن تكون طاهرة، وأما الاعتداء فهو شيء آخر. استدلوا أيضا أصحاب القول الذي نصره الشيخ بلحوق التاء للعدد ثلاثة قروء، ما يدل على أن القرء في لفظه ومعناه مذكر، الطهر مذكر والحيضة مؤنثة، فالمراد به الطهر، مع أن العرب يذكرون ويؤنثون للفظ واحد إذا اختلف لفظه عن معناه، فإما أن يذكروه للفظه وإما أن يؤنثوه لمعناه أو العكس. فالقرء لفظه مذكر، فلحوق التاء من أجل لفظه وإن كان معناه الحيضة التي هي المؤنثة. نعم. ثم بين أن ذلك الحال الذي هو الطهر هو العدة، مصرحا بأن ذلك هو مراد الله في كتابه العزيز. وهذا نص صريح في أن العدة بالطهر، وأنث الإشارة لتأنيث الخبر، ولا تخلص من هذا الدليل لمن يقول هي الحيضات إلا إذا قال العدة غير القروء. والنزاع في خصوص القروء كما قال بهذا بعض العلماء، وهذا القول يرده إجماع أهل العرف الشرعي وإجماع أهل اللسان العربي على أن عدة من تعتد بالقروء هي نفس القروء لا شيء آخر زائد على ذلك. طيب، المقابل لمن تعتد بالقروء؟ ها؟ شو؟ التي تعتد بالقروء يقابلها التي تعتد بالأشهر، يقابلها التي تعتد بالأشهر. والمقابلة بين من يعتد بالحيض مع مقابلة مع ما يقابله من اعتاد بالأشهر يدل على أن القروء هي الحيض. نعم. على كل حال، المرأة تعرف وقت حيضها وتعرف وقت طهرها وهي معتمدة على ذلك، عادتها مضطردة في الغالب، يعني قبل وجود المؤثرات في العصر الحديث العادة مضطردة، يوجد مضطربات لكنهم على خلاف الأصل، فهي تعرف متى تأتي العادة ومتى تنقضى وقت العادة ومتى تذهب. مثل هذا يعني واضح، ما فيدخل فلا يدخل في محل بحث. نعم. شلون؟ أن يطلقوهن لعدتهن، أن تقصد طلقوهن لعدتهن كونها تطلق في الطهر، هذا مجمع عليه، هذا متفق عليه. نعم، يبقى الخلاف في طلاق الحائض هل يقع ولا يقع، لكنه ليس لعدتهن ومخالف لقوله يطلقون لعدتهن. فالطلاق شيء يقع في طهر لم يجامعها فيه لصراحة حديث ابن عمر، هذا واضح ذا. لكن هل الاعتداد بالأطهار أو بالحيض، هذا محل البحث. ولا ها وش طلقوهن لعدتهن، وش معنى طلقوهن لعدتهن؟ وش وقت عدتهن؟ يعني إذا وقع الطلاق انتهت العدة، إذا وقع الطلاق في الطهر انتهت العدة. ها؟ صح، الطلاق ما يختلف فيه، هذا ما يختلف فيه. لا، يعني هل من لازم من يقول بأن القرء الحيض أنه يصحح الطلاق في الحيض؟ تبعا لمن يقول بأن القرء هو الطهر طلقوهن لعدتهن هو الطهر؟ هل في تلازم؟ ما في تلازم. نعم. وعلى كل حال، مسألة اللفظ مشترك، يطلق على هذا ويطلق على هذا، لكن مسألة القرء في المنصوص عليه في الآية هل هو الطهر أو الحيض، مسألة يعني خلافية بينها، ما لا يترتب عليها يعني إلا أيام يسيرة. نعم. ها؟ هل المأمور به الآن الزوج أو المرأة؟ من المطالب بالطلاق؟ من المطالب بالعدة؟ خلاص افترقا، انتهى الإشكال. نعم. وقد قال تعالى: وأحصوا العدة، وهي زمن التربص إجماعا، وذلك هو المعبر عنه بثلاثة قروء التي هي معمول قوله تعالى: يتربصن. هذه الآية: فلا يصح لأحد أن يقول إن على المطلقة أن تعتد بالأقراء شيئا يسمى العدة زائدا على ثلاثة القروء المذكورة في الآية الكريمة البتة، كما هو معلوم. وفي القاموس: وعدة المرأة أيام أقرائها وأيام إحدادها على الزوج، وهو صريح منه بأن العدة هي نفس القروء لا شيء زائد عليها. هذا ما يختلف فيه، هذا ما يختلف فيه أصحاب القول الأول مع القول الثاني. العدة أيام القروء، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لكن ما المراد بالقروء؟ ما هذه القروء؟ هذا محل الخلاف. نعم. وفي اللسان: وعدة المرأة أيام إقراء أيام أقرائها، وعدتها أيضا أيام إحدادها على بعلها وإمساكها عن الزينة شهورا كان أو أقراء أو وضع حمل حملته من زوجها. فهذا بيان بالغ من الصحة والوضوح والصراحة في محل النزاع، ما لا حاجة معه إلى كلام آخر. وتؤيده قرينة زيادة التاء في قوله: ثلاثة قروء، لدلالتها على تذكير المعدود وهو الأطهار، لأنها مذكرة والحيضات مؤنثة. كيف؟ شهور إذا كانت ما تحيض، للكبر أو صغار، وإذا كانت تحيض فحيضها بالأقراء. وين؟ وعدة المرأة أيام أقرائها، وعدتها أيضا أيام إحدادها على بعلها، هذا المتوفى عنها. وإمساكه عن الزينة شهورا كانت أو أقراء، إيه، لغير لغير المتوفى عنها، الأقراء لغير المتوفى عنها. نعم. وجواب بعض العلماء عن هذا بأن لفظ القرء مذكر ومسماه مؤنث وهو الحيضة، وأن التاء إنما جيء بها مراعاة للفظ وهو مذكر لا للمعنى المؤنث. يقال فيه إن اللفظ إذا كان مذكرا ومعناه مؤنثا لا تلزم التاء في عدده، بل تجوز فيه مراعاة المعنى فيجرد العدد من التاء، كقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر. هذا من شواهد شروح الألفية، ما مر عليكم بالمعهد؟ ها؟ ندرسه بالمعهد، ما مر عليكم؟ وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان، أو ثلاث شخوص، لأنك قلت الكاعبان يؤثر مثنى، تقول ثلاث شخوص كاعبان ومعصر، فيكون الخبر مقدم. إيه، لا بالنحو، شواهد بن عقيل: شخوص جمع شخص، ما قال ثلاثة شخوص، لأن معنى شخوص المراد به ثلاث إناث كاعبان ومعصر. نعم. فجرد لفظ الثلاث من التاء نظرا إلى أن مسمى العدد نساء، مع أن لفظ الشخص الذي أطلقه على الأنثى مذكر، وقول الآخر وإن كلابا هذه عشر أبطن وأنت بريء من قبائلها العشر، فجرد العدد من التاء. يعني إذا أردت أن تقول تسند إلى طلحة أو واثلة وهي أسماء ألفاظها مؤنثة وتطلق على المذكر، تقول جاء طلحة ولا جاءت طلحة؟ ها؟ جاء طلحة. واللي كاتب من واثلة في أسماء النساء فهرس سير علام النبلاء وذاك الواثلة مع النساء. ها؟ لا، هل التعامل مع اللفظ ومع المعنى؟ العربي أحيانا تعامل اللفظ أحيانا تعامل المعنى. ها؟ أحيانا تفعل هذا وأحيانا تفعل هذا. وهذا المفهرس الذي فهرس سير علام النبلاء فهرس مستقل ما هو معه، جعل واثلة ابن الأسقع مع النساء بثناء جويرها بن أسماء قطعا مع النساء. ها؟ جويرية بن أسماء وما لا يفتح إلا مع النساء، حاط مع النساء. وجويرية وأسماء هو اسمه جويرية وأبوه أسماء. على كل حال العرب تذكر تبعا لللفظ وتؤنث تبعا للمعنى والعكس. نعم. فجرد العدد من التاء مع أن البطن مذكر نظرا إلى معنى القبيلة، وكذلك العكس كقوله ثلاثة أنفس. وقد يصرفون اللفظة وقد يمنعونها نظرا لما تؤول به، لما تؤول به، إن أولت بمؤنث منعت من الصرف، وإن أولت بمذكر صرفت. فالمكان يمنع من الصرف للعلمية والتأنيث إذا أريد به البقعة، وإذا أريد به المكان صرف. نعم. مراعاة لللفظ، هذه مراعاة لللفظ، لأنه لحقته التأنيث فيؤنث، وهنا القرء مذكر فيذكر له العدد. نعم. وكذلك العكس كقوله ثلاثة أنفس وثلاث ذود وثلاث ذود لقد عال الزمان على عيالي، فإنه قد ذكر لفظ الثلاثة مع أن الأنفس مؤنثة لفظا، نظرا إلى أن المراد بها أنفس ذكور، وتجوز مراعاة اللفظ فيجرد من التاء في الأخير وتلحقه التاء في الأول، ولحوقها إذن مطلق احتمال، ولا يصح الحمل عليه دون قرينة تعينه، بخلاف عدد المذكر لفظا ومعنى كالقرء بمعنى الطهر، فلحوقها له لازم بلا شك، واللازم الذي لا يجوز غيره أولى بالتقديم من المحتمل الذي يجوز أن يكون غيره بدلا عنه، ولم تدل عليه قرينة كما ترى. يقول إذا أولنا القرء بالطهر صار لفظه ومعناه مذكر، فلا يختلف في لحوق التاء في عدده، وإذا قلنا القرء الحيض فلفظه مذكر ومعناه مؤنث تأويله مؤنث فيجوز هذا وهذا. فيقول الشيخ رحمه الله: واللازم الذي لا يجوز غيره، يعني إذا اتفق اللفظ مع المعنى، أولى بالتقديم من المحتمل الذي يجوز أن يكون غيره بدلا منه. وما دام المسألة في حيز الجواز فلا إشكال. نعم. فإن قيل ذكر بعض العلماء أن العبرة في تذكير واحد المعدود وتأنيثه إنما هي باللفظ، ولا تجوز مراعاة المعنى إلا إذا دلت عليه قرينة أو كان قصد ذلك المعنى كثيرا. والآية التي نحن بصددها ليس فيها أحد الأمرين. قال الأشموني في شرح قول ابن مالك: ثلاثة بالتاء قل العشرة في عد ما آحاده مذكرة، في الضد جرد إلى آخره، يعني جرد من التاء. نعم. ما نصه؟ الثاني اعتبار التأنيث في واحد المعدود، إن كان اسما فبلفظه، تقول ثلاثة أشخص قاصد النسوة، وثلاث أعين قاصد الرجال، لأن لفظ شخص مذكر ولفظ عين مؤنث. هذا ما لم يتصل الكلام ما يقوي المعنى بالكلام هذا ما لم يتصل بالكلام ما يقوي المعنى أو يكثر فيه قصد أو يكثر فيه قصد المعنى. فإن اتصل به ذلك جاز مراعاة المعنى. فالأول كقوله: ثلاث شخوص كعبان ومعصر، وكقوله: وإن كلابا البيت. والثاني كقوله: ثلاثة أنفس وثلاث ذود. انتهى. وقال منه يعني من الأشموني، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، هو من أفضل الشروح وأوضحها، وابن عقيل أخصر منه ويفي بالغرض، والجمع بينهما حسن. وأما أوضح المسالك فهو مجرد عن الألفية، مجرد عن الألفية، ما في ألفية، ها؟ يعني هو في ظلال الألفية. نعم، لا مجرد من الألفية، ولذلك التعاون فيه وعورة، فيه صعوبة. ابن هشام فيه صعوبة، ابن عقيل أسهل منه، والأشموني أسهل منه وأوضح، وابن هشام مع وعورته وصعوبته على أحد المتعلمين يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى حواشي، مع أن الأشموني وضع عليه حواشي، وابن عقيل وضع عليه حواشي، وقراءة هذه الشروح بحواشيها كل هذا فيه يعني صرف لوقت أكثر مما يستحقه هذا الفن، وإن كان مهم. ها؟ يصدم. إيه، لا، لأنهم ما جاءوا من المعهد. لو جاءوا من المعهد ودرسوا ابن عقيل سهل عليهم، لو حفظوا الألفية كما كنا نصنع وقرأوا شرح ابن عقيل ما صار شيء ابن هشام. لكن يجونك من شيء، من لا شيء، ما عرفوا شيئا في التعليم العام، مع الأسف هم يجون لو ضح المسالك صدمة. يعني مثل طالب مبتدئ يقرأ بدرة عرض العقل والنقل، هذه صدمة. ها؟ إيه، إذا حضروا دروس ودرسوا الفن على الجادة، حفظوا الأجرمية وسمعوا شروحها وقرأوا ما كتب عليها، ثم القطر، ثم يكون عندهم شيء يبنى عليه، عندهم أرض يسمونها خصبة تقبل وتنبت. أما أرض جدبة ما فيها شيء ولا مر عليها الحياة، ما في فائدة. الآن بعض طلاب العلم يعني تجد ما شاء الله مظهره وتقول هذا طالب علم، ومن بعد ذلك يخرج ما استفاد شيئا، لأن ما عنده مقدمات ممهدات أبدا. حتى أنه حضر عندنا مدة 3 أشهر أو 5 أشهر، واحد ما شاء الله إذا رأيته قلت هذا من أهل العلم، والمسكين إذا صار الدرس بالبخاري جاب مسلم، وإذا صار بمسلم جاب ابن القرطبي، إذا صار مشكلة مثل هذا اللي ما عنده أساس لن يصل. ولذا يقولون من حرم الأصول حرم الوصول، ما يمكن يصل على هذه الطريقة. نعم. وقال الصبان في حاشيته عليه: وبما ذكره الشارح يرد ما استدل به بعض العلماء في قوله تعالى: ثلاثة قروء بأربعة شهداء، على أن الأقراء الأطهار للحيض، وعلى أن شهادة النساء غير مقبولة لأن الحيض جمع حيضة، فلو أريد الحيض لقيل ثلاث، ولو أريد النساء لقيل بأربع. ووجه الرد أن المعتبر هنا اللفظ، ولفظ قرء وشهيد مذكرين، انتهى منه بلفظه. فالجواب والله تعالى أعلم أن هذا خلاف التحقيق، والذي يدل أن هذا خلاف التحقيق، والذي يدل عليه استقراء اللغة العربية جواز مراعاة المعنى مطلقا. هو الإشكال في دراسة مثل هذه القضايا في الألفاظ المشتركة التي في لغة العرب ما يدل على قول وفيها ما يدل على قول الثاني، بإمكان الشخص الذي ترجح له شيء يجلب على القول الذي يريده بنقل كل ما قيل في ما يريده، ولو كان ما يؤيد قول الكوفيين جمع أقوال الكوفيين وغفل عن أقوال البصريين أو العكس، هذا مبحل ما دام اللفظ مشترك والمسألة يعني محتملة، ولا أئمة الفقهاء الكبار اختلفوا فيها، واللغة العربية لا شك أنها هي الأصل، لكن يبقى أنه إذا الصبان ومن أئمة الفن قرر شيء ثم يقول الشيخ هذا خلاف التحقيق، مشكلة بعد. ويقول وفي نص في الموضوع كتاب في النحو، ويقول وبما ذكره الشارح يرد ما استدل به بعض العلماء من في قوله ثلاثة قروء بأربعة شهداء، على أن الأقراء الأطهار للحيض، وعلى أن شهادة النساء غير مقبولة لأن الحيض جمع حيضة، فلو أريد الحيض لقيل ثلاث، ولو أريد النساء لقيل بأربع. ووجه الرد أن المعتبر هنا اللفظ، ولفظ قرء وشهيد مذكرين انتهى منه بلفظه، يعني من الصبان ما جاء من فراغ، من فحول في اللغة يرون هذا الكلام، لكن هناك أئمة أنداد لا يرونه، فما نقول أنه هذا خلاف التحقيق أو هذا ما يرى، الحمد لله وله سلف رحمة الله على الشيخ. نعم. وين وين لفظ قرء وشهيد ولفظ قرء وشهيد أن المعتبر هنا اللفظ، ولفظ القرء قرء وشهيد مذكران. سم. وجزم بجواز مراعاة المعنى في لفظ العدد ابن هشام، نقله عنه السيوطي، بل جزم صاحب التسهيل وشارحه الدماميني بأن مراعاة المعنى في واحد المعدود متعينة. قال الصبان في حاشيته ما نصه قوله فبلفظه ظاهره أن ذلك على سبيل الوجوب، ويخالفه ما نقله السيوطي عن ابن هشام وغيره من أن ما كان لفظه مذكرًا ومعناه مؤنثًا أو بالعكس فإنه يجوز فيه وجهان. ويخالفه أيضًا ما في التسهيل للدمامينِ وشرح ما في التسهيل وشرح للدمامين. التسهيل لابن مالك، ها؟ التسهيل مجلد، مجلد كبر المجلد اللي معنا هذا، المتن متن متن متن نثر لابن مالك مطبوع متداول، شرح الدمامين مطبوع. محقق شرح الكوكب، محقق شرح الكوكب المنير لما جاء إلى العلم أراد أن يعرف العلم، لأن الكوكب المنير قال العلم عرفه ابن مالك بأنه ما يعين المسمى، وما يعين المسمى. عمر جاء ذا المحقق ونقل تعريف العلم من التفسير من التسهيل بسطرين، مع أن ابن مالك في الألفية قال في العلم اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخير المقام باللفظ يعني. نعم. وعبارة التسهيل تحذف تاء الثلاثة وأخواتها إن كان واحد المعدود مؤنث المعنى حقيقة أو مجازا. قال الدمامينِ استفيد منه أن الاعتبار في الواحد بالمعنى لا باللفظ، فلهذا يقال ثلاثة طلحات. ثم قال في التسهيل وربما أول مذكر بمؤنث. طيب طلحة، طلحات إذا كان ها طلحات، هذا طلحات اللي عندك ثلاثة. نعم، ثلاثة أشخاص كل واحد اسمه طلحة، طلحة طلحة. لكن إذا كان المراد واحدة الطلح من الشجر، اللفظ والمعنى مؤنث. نعم. وربما أول مذكر بمؤنث ومؤنث بمذكر فجيء بالعدد على حسب التأويل. ومثل الدمامينِ للأول بنحو ثلاث شخوص يريد نسوة، وعشر أبطن يريد قبائل، وللثاني بنحو ثلاثة أنفس أي أشخاص، وتسعة وقائع أي مشاهد. فتأمل. انتهى منه بلفظه. وما جزم به صاحب التسهيل وشارحه من تعين مراعاة المعنى يلزم عليه تعين كون القرء في الآية هو الطهر كما ذكرنا. وفي حاشية الصباني أيضا ما نصه قوله جاز مراعاة المعنى في التوضيح أن ذلك ليس قياسيا، وهو خلاف ما تقدم عن ابن هشام وغيره من أن ما كان لفظه مذكر. وفي حاشية الصباني أيضا ما نصه قوله جاز مراعاة المعنى في التوضيح. إيه توضيح وش قوله جاز مراعاة المعنى في التوضيح؟ لا لا، كتاب اسمه التوضيح. وش التصريح شرح التوضيح؟ التصريح شرح التوضيح هو شرح اللي أوضح المسالك، فإن كان يقصد بالتوضيح هذا ما شرحه صاحب التصريح فالمراد به أوضح المسالك. نعم. ها؟ لا لا، هو قوله جاز مراعاة المعنى انتهى، هذا يريد أن يعلق على هذا الكلام في التوضيح كذا، يعني قال في التوضيح كذا. نعم. في التوضيح أن ذلك ليس قياسيا، وهو خلاف ما تقدم عن ابن هشام وغيره من أن ما كان لفظه مذكرا ومعناه مؤنثا أو بالعكس يجوز فيه وجهان، أي ولو لم يكن هناك مرجح للمعنى، وهو خلاف ما تقدم عن التسهيل وشرحه أن العبرة بالمعنى فتأمل، انتهى منه. وأما الاستدلال كونه يجوز هذا ويجوز هذا، هذا لا إشكال فيه لغة العرب، لكن كون الأولى ما اتحد فيه اللفظ والمعنى، تواطأ فيه اللفظ والمعنى على التذكير أو على التأنيث، لا شك أن هذا مرجح. يعني كوننا نقول أن المراد بالقرء الطهر وأنس لحقت التاء بالعدد لأن اللفظ والمعنى مذكر، لا شك أنه لو لم يكن هناك من المرجحات إلا هذا لقلنا به، لكن يبقى أن هناك مرجحات كثيرة للمعنى الآخر، ومع ذلك يجوز أن تلحق التاء لما لفظه مذكر وإن كان معناه مؤنث، انتهى الإشكال. نعم. وأما الاستدلال على أنها الحيضات بقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض الآية، فيقال فيه إنه ليس في الآية ما يعين أن القروء الحيضات، لأن الأقراء لا تقال في الأطهار إلا في الأطهار. إلا في الأطهار؟ نعم. لأن الأقراء لا تقال إلا في الأطهار. لا تقال إلا في الأطهار التي يتخللها حيض. لأن الأقراء لا تقال إلا في الأطهار التي يتخللها حيض، فإن عدم الحيض عدم معه اسم الأطهار، ولا مانع إذا من ترتيب الاعتداد بالأشهر على عدم الحيض مع كون العدة بالطهر، لأن الطهر المراد يلزمه وجود الحيض، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، فانتفاء الحيض يلزمه انتفاء الأطهار، فكأن العدة بالأشهر مرتبة أيضا على انتفاء الأطهار المدلول عليه بانتفاء الحيض. وأما لكنه في الآية مقابلة الأطهار بمقابلة الأشهر بالحيض، مقابلة الأشهر إنما هي بالحيض، وأن من لا تحيض لكبر أو صغر فعدتها بالأشهر، وإذا كانت تحيض فعدتها بالحيض، انتهى الإشكال. نعم. اللي وراك هناك. لا، ما فيها الأطهار. الأقرى لا تقال إلا في الأطهار. الأقرى لا تقال في الأطهار التي لا يتخللها حيض، إنما لا تقال إلا في الأطهار التي يتخللها حيض. لا احذف الأطهار، لا تقال إلا في الأطهار. نعم. وأما الاستدلال بآية ولا يحل لهن أن يكتمن في أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فهو ظاهر السقوط، لأن كون القروء الأطهار لا يبيح للمعتدة كتم الحيض، لأن العدة بالأطهار لا تمكن إلا بتخلل الحيض لها، فلو كتمت الحيض لكانت كاتمة انقضاء الطهر. إذا نظرنا إلى حكمة العدة، العلة من الأمر بالاعتداد، ما هو العلم ببراءة الرحم؟ براءة الرحم تعرف بالطهر ولا بالحيض؟ نعم، براءة الرحم بالحيض لا تعرف بالطهر، ولذلك لما قال بعضهم من الحائض أن الحامل تحيض رد عليه، كيف يجعل الحيض علامة على براءة الطهر ومع ذلك نقول تحيض؟ فالمسألة كلها مرتكزة على الحيض الذي هو الدليل على براءة الرحم. نعم. شو؟ إذن وشو العقد؟ ما شو؟ حيض ولا ما هو بحيض؟ حيض بمعناه الشرعي بالتمييز وبوقته وكذا يمشي؟ ها؟ ينفونه؟ ليه يا شيخ؟ لو كم ما في عدة لو في حيض كيف نعرف أن الرحم هذه المرأة بريء وهي تحيض؟ إذا طيب افترض أنها حائض وحاضت مرة ثنتين ثلاث طلعت من العدة ثم ولدت بعد شهرين ثلاثة يصير تحيض مرة؟ ما صار حيض أجل. ما صار حيض. شيخ الإسلام يقول يا شيخ كم ما رتب الأمر على براءة الرحم على الحيض؟ شلون رتبوا عليهم قلت حيض؟ نعم. فلو كتمت الحيض لكانت كاتمة انقضاء الطهر، ولو ادعت حيضا لم يكن كانت كاتمة لعدم انقضاء الطهر كما هو واضح. وأما الاستدلال بحديث دع الصلاة أيام أقرائك، فيقال فيه إنه لا دليل في الحديث البتة على محل النزاع، لأنه لا يفيد شيئا زائدا على أن القرء يطلق على الحيض، وهذا مما لا نزاع فيه. وأما كونه يدل على منع إطلاق القرء في موضع آخر على الطهر فهذا باطل بلا نزاع، يعني لأنه من المشترك يطلق على هذا ويطلق على هذا. نعم. ولا خلاف بين العلماء القائلين بوقوع الاشتراك في أن إطلاق المشترك على أحد معنييه في موضع لا يفهم منه منع إطلاقه على معناه الآخر في موضع آخر. ألا ترى أن لفظ العين مشترك بين الباصرة والجارية مثلا، فهل تقول إن إطلاقه تعالى لفظ العين على الباصرة في قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية يمنع إطلاق العين في موضع آخر على الجارية كقوله فيها عين جارية؟ والحق الذي لا شك فيه أن المشترك يطلق على كل واحد من معنييه أو معانيه في الحال المناسبة لذلك، والذي يحدد ذلك السياق. نعم. والقرء يعني مثل ما لو وقفت على لفظ غريب في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ثم ذهبت إلى كتب اللغة وتجد لهذا اللفظ 10 معاني في لسان العرب أو في شرح القاموس أو في غيرها من المطولات، وجدت 10 معاني، كل هذه المعاني مطلوبة في هذا اللفظ الذي ورد به النص؟ لا، المطلوب واحد، فالذي يحدده السياق. نعم. والقرء في حديث دع الصلاة أيام أقرائك مناسب للحيض دون الطهر، لأن الصلاة إنما تترك في وقت الحيض دون وقت الطهر. ولو كان إطلاق المشترك على أحد معنييه يفيد منع إطلاقه على معناه الآخر في موضع آخر لم يكن في اللغة اشتراك أصلا، لأنه كلما أطلقه على أحدهما منع إطلاقه له على الآخر، فيبطل اسم الاشتراك من أصله، مع أننا قدمنا تصريح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه بأن الطهر هو العدة. وكل حديث ابن عمر في الطلاق، طلق امرأته وهي حائض فأمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فتلك العدة. الآن حديث ابن عمر في الطلاق ولا في العدة؟ في الخروج من العدة، الطلاق. هذا يذكرنا بشخص من حتى ما نسميه ولا تاجر اللي يحقق كتاب وذكر قصة ابن عمر، مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض وتضرب، وقال وذلك لما كانت العدة قبل الطلاق، كانت العدة قبل الطلاق. ترى يمشي مع كلام الشيخ هنا، اسمع هذا كلام الشيخ، نزل كلام حديث ابن عمر، هذه العدة اللي عدة الأطهار اللي تخرج بها من من من العدة، ها؟ في وقت الطلاق، في وقت الطلاق العدة التي تطلق لها النساء، في الوقت الذي تطلق له النساء وأن تكون طاهرا غير حائض في طهر لم تجامع فيه، ها؟ في قبل العدة يعني من الطلاق له وقت، ولا ارتباط لإيقاع الطلاق بالعدة ونهايتها، ما نعطى ارتباط. الكلام في ما تنتهي به العدة، وقت وكلام حديث ابن عمر في الوقت الذي يصح فيه الطلاق. كيف؟ إيه، لكن كلام الحديث هل له علاقة بنهاية العدة؟ أو تبي نقول لما كانت العدة قبل، ها؟ الشيخ ما يرى طلاق الحائض، ومذهب مذهب مالك ما يرى طلاق الحائض. سؤال، ها؟ ما يرى طلاق الحائض مالك؟ الأربع كلهم يرون طلاق الحائض، الأربع كلهم يرون طلاق الحائض في قبل عدتهن وهي حائض، ما نعتبر ما يقع الطلاق، ها؟ أو هذا ما هو العلاقة قبل أنت قلت؟ نعم، لو كانوا ما يرون طلاق الحائض كان كلامك وجيه، لكن يرون طلاق الحائض. نعم، لا هو مشترك لفظ من حيث اللغة، الأصل في لغة العرب. كمل الشيخ. وكل هذا على تقدير صحة حديث دع الصلاة أيام أقرائك، لأن في العلماء من ضعفه ومنهم من صححه، لا شك في صحته. نعم. والظاهر أن بعض طرقه لا يقل عن درجة القبول، إلا أنه لا دليل فيه لمحل النزاع، ولو كان فيه لكان مردودا بما هو أقوى منه وأصرح في محل النزاع، وهو ما قدمنا. وكذلك اعتداد الأمة بحيضتين على تقدير ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم لا يعارض ما قدمنا، لا يعارض ما قدمنا، لأنه أصح منه وأصرح في محل النزاع. واستبراؤها بحيضة مسألة أخرى، لأن الكلام في العدة لا في الاستبراء. والمقصود من العدة والاستبراء العلم ببراءة الرحم، العدة والاستبراء إنما شرعا للجزم ببراءة الرحم، وذلك لا يكون إلا بالحيض. نعم. شو؟ لا، هي المسألة مسألة لفظ مشترك، وش الراجح من المعنيين المشترك كل له دليل، والمسألة طويلة لا تنحسم، ترى ما تنحسم. نعم. ورد بعض العلماء الاستدلال بالآية والحديث الدالين على أنها الأطهار بأن ذلك يلزمه الاعتداد بالطهر الذي وقع فيه الطلاق، كما عليه جمهور القائلين بأن القروء الأطهار، فيلزم عليه كون كون العدة قرئين وكسرا من الثالث، وذلك خلاف ما دلت عليه الآية من أنها ثلاثة قروء كاملة، مردود بأن مثل هذا لا تعارض به نصوص الوحي الصريحة، وغاية ما في الباب إطلاق ثلاثة قروء على اثنين وبعض الثالث، ونظيره قوله الحج أشهر معلومات والمراد شهران وكسر، وادعاء أن ذلك ممنوع في أسماء العدد يقال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر أن بقية الطهر الواقع فيه الطلاق عد الواقع فيه الطلاق عدة، مبينا أن ذلك مراد الله في كتابه، وما ذكره بعض أجلاء العلماء رحمهم الله من أن الآية والحديث المذكورين يدلان على أن الأقراء الحيضات بعيد جدا من ظاهر اللفظ كما ترى، بل لفظ الآية والحديث المذكورين صريح في نقيضه. هذا هو ما ظهر لنا في هذه المسألة، والله تعالى أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.